السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تقبل الله صيامكم وقيامكم. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في ليلتكم هذه ونتقبلها منكم بقبول حسن، ونجعلها نورا يسعى بين أيديكم وبأيمانكم يوم القيامة، اللهم آمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد مر الحسن البصري على قوم في رمضان يضحكون ويلعبون، فقال لهم: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، ميدانا للسباق، يتسابقون فيه لطاعته، فسبق أقوام ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب كل العجب بالضحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون. رمضان شهر الصبر، وهذه خاطرة عن الصبر في شهر الصبر. لقد جاء النص الصريح على تسمية رمضان بشهر الصبر، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. طبعا واضح أن الحسنة بعشر أمثالها 30 وثلاثة 33 فعشرة أدي السنة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. جاء رجل من باهرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد هزل جسده وتغير لونه من ديمومته على الصيام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أمرك أن تعذب نفسك؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر. من أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. من سره أن يذهب كثير من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. ووحر الصدر الغش والبلابل، وفي حيث آخر أنها فسرت بأنها رجس الشيطان ووسوسته. الصبر عرفه ابن القيم بقوله: حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. إذا اجتمعت هذه الثلاثة فذلك الصبر، يحبس لسانه عن الشكوى حتى لا يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. تشكو الله لعباده، تشكو الله لخلقه. حبس اللسان عن الشكوى، حبس النفس عن الجزع والتسخط. إذا اطمأن القلب بالله عز وجل واتخذه وكيلا وعلم أن الله أولى به منه، وأن اختيار الله له أولى من اختياره نفسه، سكن لتدبير الله الكوني كما يسكن لتدبير الله الشرعي. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وحبس الجوارح عن التشويش الأعمال التي تترجم السخط كلطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية إلى آخره. ويقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: أفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة. أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المرة المكاره، صبر على أقدار الله المرة المكاره. جاء قول الله سبحانه في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة. أمرهم بالصبر على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معصيه. وأصل الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها. وقيل شهر رمضان شهر الصبر لصبر صائمه عن المطاعم والمشارب عن شهوتي البطن والفرج نهارا. تعلم أن مادة الصبر وردت في القرآن أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة في كتاب الله عز وجل أمر به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. أمر به نبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أخبر بمحبته للصابرين: إن الله يحب الصابرين. أخبر بمعيته لهم: واصبروا إن الله مع الصابرين. وعدهم بأن يجزيهم أعلى وأفضل ما عملوه، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر في حديث جميل، حديث يحيى ابن زكريا عندما أمره ربه بخمس كلمات أن يعملهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، من بين هذه الكلمات الخمسة قال: وآمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة. عصابة معناها جماعة. المعنى الذي اكتسبته عرفيا، هذه من الإضافات العرفية للكلمات، لما أصل الكلمة في اللغة الجماعة من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. كلمة عصابة معناها جماعة من الناس، مش عصابة لصوص، مش عصابة حرامية يعني. عصابة معناها الجماعة، أطلقت على خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين على أهل بدر. معه صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. القيم معلق تعليق جميل على هذا فيقول: إنما مثل ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك لأنها مستورة عن العيون، مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل المسك. هكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق، لا تدركه حواسه. الصائم والذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصام بطنه عن الطعام والشراب، وصام فرجه عن الرفث، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله، فهي من زيت الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. كذلك من جالس الصائم ينتفع بمجالسته ويأمن من الزور والكذب والفجور والظلم والشتائم. وفي الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، تغير فم من الصوم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لكن بين قوسين مش فقط أنه فرح أنه هو أكل وشرب بعد أن كان ممنوعا من الطعام والشراب، ليست فرحة الأكلين والشرابين الذين يفرحون بموائد الطعام المبسوطة، لما فرحة العبد بإتمام نعمة الله عليه بالصوم، وأنه أباح له ما كان قد حرمه عليه في النهار، هذه الفرحة الشرعية. قل بفضل الله وبرحمته، هذا لأن الفرحة الجبلية، لكن الفرحة الشرعية التي تؤجر عليها، لأن الأمور الجبلية ليست موضعا لتكليف، إنما الأمور الشرعية التي تثاب عليها إذا أحسنت توجيهها. فرحة ثانية، إذا حضره ملك الموت فرح، نعم فرح من بين جملة أعماله بالصيام. ولهذا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم قال الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم عبودية ممتدة على مدار النهار. أنت بتصلي بتاخد وقت قد إيه؟ 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة. إنما الصوم طول الوقت. أنت في عبادة متصلة مستمرة مالية الوقت كله. فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي وأنا أجزي به. بالصبر تنال الإمامة في الدين. الله جل وعلا يقول في بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بالصبر تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رام مدارج السالكين وابتغى منازل العابدين فعليه بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على مكاره الدنيا ومصائبها. لقد صبر يوسف عليه السلام على طاعة الله فنال الإمامة في الدين والدنيا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي نهاية القصة قالوا: أإنك لأنت يوسف. أنت يوسف تاع القصة تاع زمان تاع البير. أإنك لأنت؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصبر ضياء. يترجم أو يشرح الإمام القرطبي هذا فيقول: الصبر على العبادات والمشاق والمصائب، الصبر على المخالفات والمنهيات كاتباع هوى النفس والشهوات وغير ذلك. فمن كان صابرا في تلك الأحوال متثبتا فيها مقابلا كل حال بما يليق به أضاءت له عواقب أحواله، ووضحت له مصالح أعماله، فظفر بمطلوبه وحصل له من الثواب على مرغوبه. وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ثاني: وإذا عرفت بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أعلم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ثم أخيرا نختم بحديث جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: